إذا كان له قدرة على إزالتها وطمسها ولم يطمسها ولم يجلها فيكون داخل في هذا الوعيد. نعم. مصور الصور الضرورية لا مصور الصور الضرورية لا يدخل تحت الوعيد لأنه أخطأ فيها له ضرورة. نعم. نعم. لكن إن وجد إن مهنها أحسن من هذا يبتعد عنها يبتعد عنها إلى ما هو أحسن منه. لا. لا ليس من الممتهن لا يجوز استعمال الصور وإلباس الأرصاد استعمال مع الخيار كثيرة ولله الحمد فيجوز شوه الإلباس ليس فيه وإذا حرم لبس الثوب اللي في الصورة على الكبير والصغير منه ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار هذا. نعم. النية ما هي الحسنة اللي يقتن الصور للتذكار ما هي النية الحسنة هذه نية سيئة لأنه عاطل لا يجوز استخدام الصور للتذكار ليش التذكار هذا؟ لا يجوز هذا وليست هذه ضرورية حتى نقول الضرورة دعت إليها. نعم. لا لا الرخصة اقتصر فيها على موضعها قدر الحاجة يصور قدر الحاجة قدر الضرورة قدر الحاجة قدر الضرورة فقط. نعم. وإذا احتاج ينطر مرة ثانية يصور مرة ثانية. نعم. يعني يأخذ رصيد من الصورة عنده ما يجي. نعم. اطلب منهم إكلاسها أو خذها منهم واتلف اطلب منهم إكلاسها وبين لهم أن هذا حرام أو خذها منهم واتلف فعل. نعم. وتكون من بعده قوما صالحين يعصي الله ولا تتوب بعده لا ما يجوز هذا لا يجوز هذا غرور من الشيطان. نعم. دليل حديث عائشة لما حكت الكرام وجعلته مسائل جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن الصور المهانة أنها لا إثم فيها. لا نفس القرام اللي فيه الصور لما جعل وشارب النبي صلى الله عليه وسلم جلس عليها. لا إذا قطعت الصورة ووجهت هذا أحسن ما ذكر هذا احتمال ما ذكر أن جارت الصورة ما ذكر هذا لو ذكر صار نفس احتمال. نعم. وأهل العلم أخذوا منها أن الصورة إذا كانت ممتازة يجوز يعني يسقط الجسم عن الإنسان ما في شك الأفضل أن بيتك لا يصير فيها أي صورة هذا ما في شك لكن إلا شقة وحي ما يصير في بيتك أي صورة تشري من تشري معلبات فيها صور أو كنت تحترم من شراء تمتنع من شراء المعلبات هذا تكلف لا ما تصير ولا إلا صرت مثلا عندك منها تهمني عندك يعني كل يوم تروح تشري علبك نعم لا الحمد لله الدين يصير الصور الممتهنة والتي لم تقصد وإنما قصد استعمال ما هي فيه هذه لا قيمة لها ولا اعتبار لها. نعم.

جعل فعل الماض من الافعال التي تنصب مفعولين، المفعول الاول الله والمفعول الثاني بضاعته، جعل الله بضاعته. ومعنى جعل الله بضاعته انه لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، جعل الله بضاعته. فسره صلى الله عليه وسلم بقوله لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، هذا هو معنى جعل الله بضاعته. فهو يستخدم اليمين لاجل ترويج بضاعته، ومعنى جعل الله بضاعته اي جعل الحلف، جعل الحلف بالله بضاعته. وفيه تقدير جعل الله اي جعل الحلف بالله، حذفه ثم وصل الفعل بالمجرور فقال جعل الله، ولا الاصل جعل الحلف بالله. لا يشتري من الناس الا بيمينه، يحلف لهم، ولا يبيع على الناس الا بيمينه، يحلف لهم فيصدقونه كما سبق، ما والله اشتريت هذه السلعه بكذا وكذا من اجل ان يرفع السعر على الناس يصدقون، والله قيمت مني كذا وكذا، والله اني سايبها فلان كذا وكذا، او ما يقول فلان، يقول والله انها مسلوبه، إن مسلوبة كذا وكذا من أجل أن الزبون يصدقه ويأخذه، أو يزيد على الثوم أيضا فيأخذها، يكون هذا من باب النجش المحرم، وأيضا نجش معه يمين كاذبة والعياذ بالله. النجش نفسه محرم، حتى لو قال بدون حلف، لو قال السلعة هذه مسلوبة كذا ولا حلف، هذا نجش حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجح، او يقول شريت هذه السلعه بكذا وكذا بدون حلف، هذا نجش ايضا محرم. لكن اذا اضيف الى ذلك اليمين فالامر اشد، جريمتان، جريمه الحلف وجريمه النجش. والمطلوب من المسلم ان يصدق ببيعه وشرائه، فلا يغرر بالناس ولا يكذب عليهم ثم يزيد على الكذب الحلف بالله عز وجل تهاونا بحق الله عز وجل. جعل الله بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، دائما بيدنه الحلف من اجل ان يغرر بالناس، من أجل أن يصدقه. هذا دليل على ضعف إيمانه وعلى نقص توحيده، لأنه لا يبالي باليمين. ومحل الشاهد هو الجملة الأخيرة جعل الله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، فهو يكثر من الحلف بالله تهاونا تهاونا، فكان جزاؤه هذه العقوبات الثلاث: لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم والعياذ بالله، عقوبات. وهذا مثل قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نفس الشيء جاء في القرآن وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيد على من جعل اليمين بضاعته وتهاون بها وباع دنياه بآخرته وباع دينه بدنياه والعياذ بالله،